أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرقب نياط وعطر طيات خضر عبد المطلب مخرج البرنامج. نرحب بحضرتكم معا، ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. دكتور، نكمل رحلتنا مع قصة سيدنا صالح ومسألة الناقة، لكن كنا بدأنا باستعراض في الحلقة المنصرمة لهذه القصة في القرآن الكريم كله، ووقفنا عندها في مظنها في سورة الأعراف وسورة هود، وذكرنا بما حدث بسورة الحجر، ثم نأتي على بقية السور بإذن الله تبارك وتعالى مستقرين هذه القصة بشكل عام حتى يعني نلمح هنالك تكرار أم ليس هنالك تكرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة سيد والسلام. البلغاء، وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله، ومن عليه دعا وسلم بدعوته إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. ما بعد، استعرضنا يعني في نهاية الحلقة الماضية عن قصة سيدنا صالح، وذكرنا في الأعراف وهود نعم. شيء منها، نعم صحيح، وشيء منها في سورة الحجر، نذكر الآن فيها ونستمر. نعم، يا ليت، تفضل سيدي. فإحنا ذكرنا في الحلقة السابقة أنه المرة الوحيدة اللي ذكر فيها أنهم أصحاب الحجر، وعرفنا الحجر هي لما كانهم نعم، بين الحجاز والشام، لكن هو لم يذكر أنهم دعاهم إلى عبادة الله، ما ذكر هذا، وإنما ذكر تكذيبهم المرسلين. عبادة الله ذكرها في يعني في الأعراف وهود، نعم، فكأنها استكمال لما ورد في الأعراف وهود، هناك ذكر دعوتهم، هذا موقفهم من هذا موقفهم الدعوة. تكذيب المرسلين. أحسنت. استكمال، نعم، هناك يعني هناك دعاهم يعني تصديق بنبوته كذا، لا إنهم كذب المرسلين وأعرضوا عن الآيات، نعم. هكذا تمام، يعني إذن هي مرحلة بعد التبليغ، وهنا لم يذكر الآيات، هناك ذكر الناقة هنا مثلا، هنا لم يذكر الآيات، والناقة كذبوا بآيات هكذا. نعم، هي كانت آية، كانت الناقة أم مجموعة كما سيأتي؟ هو راح. طيب حاضر، لا بأس. كما لم يذكر اسم نبيهم، ما ذكر اسم نبي ولا اسم القوم، فلم يذكر اسم ثمود وقال إيش ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا، لا ذكر من هو يعني من المقصود هو بأصحاب الحجر، هل هم يعني من هم المرسلين يعني صالح أو غير هم صالح؟ هم ثمود كانوا أصحاب الحجر دكتور، هم لكن من هو النبي المعني؟ لم يصرح. آتيناهم آياتنا، زين، ما هي الآيات؟ لماذا آيات؟ لم يصرح، لم يذكر هذا الشيء. نعم، إذن فقط كذبوا المرسلين ثم أخذتهم الصيحة، تمام، يعني هكذا هو ما ورد فيها، هو هذا، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما في، تمام، إذا لم يذكر القوم صراحة، ولم يذكر اسم نبيهم ولا النبي ولم يذكر الدعوة أصلا إلى الله عز وجل أساسا. إذا هذه مرحلة تختلف عما ورد في الأعراف صح وهود سليم. في النمل الشعراء قبل، لا حقيقة أنت الآن ذكرت في سؤال فضل. أنه قال آياته، لم يقل آية بالإفراد، وطبعا هو هذا الموطن الوحيد التي ذكرت فيها الآيات مجموعة في هذه القصة. نعم، لا، صحيح، المواضع الأخرى يذكر آية أو يذكر ناقة أو شيء من هذا. هو بداية القصة كذب أصحاب الحجر المرسلين، ليس مرسل واحد، ليس رسولا واحدا، صحيح، وكان مرسل فيهم أكثر من رسول، والمرسلين لهم آيات، صح، لا كل آية. كل له آية، المفروض هكذا. نعم صحيح صحيح. يمكن أنت تعترض تقول طيب هو أيضا في الشعراء أيضا قال كذبت ثمود المرسلين أيضا، لكن نعم. ذكر آية وهي الناقة، الناقة ذكر آية نعم في الشعراء أيضا قال كذبت ثمود المرسلين، وثم في الأخير ذكر آية. صحيح، واحدة واحدة. نعم، لما لما في الشعراء عندما ذكر المرسلين رجع إلى صالح إذ قال لهم أخوهم صالح، فيبدأ الكلام على صالح، تكلم من بداية. نعم سليم. ذكر العموم ثم خص إذ قال له كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إذن لما كان الكلام على صالح راح يذكر آية، أتى بآية آية. آية سليم جيد. هو هنالك ملاحظة أخرى. ما هي يا دكتور؟ عندما يتكلم على آيات آية أو آيات صالح وثمود قال وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، لما ذكر فرعون قال وموسى ولقد أريناه آياتنا كلها، ذكر كلها فكذب وأبى. نعم. في القبر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم. نعم. لا لم يذكر كلها طبعا، ده مرة يذكر الآيات ومرة آيات كلها، لكن كل تأكيد حضرتك توكيد توكيد. لكن التوكيد يذكرها مع آيات موسى فقط. هو حتى حددهم تسع آيات إلى فرعون وملئه في غير ما كان من القرآن، هو لأن آيات موسى كثيرة تسع آيات فكذبوا كلها، هذه آية واحدة واحدة، لكن فيها آيات كما سنرى. لكن هم هي في في في الناقة فيها آيات معجزات، إذن يعني إذن ليست آية واحدة في الناقة، ليست آية. يعني لأن كونها هي آية خرجت من صخرة، آية نعم، وكانت تسقي القبيلة كلها باللبن، هي وكلهم تسقيها، هذه آية أيضا وإيش ماشية ومواصفاتها، وبعدين لها تشرب الماء كلها في يوم، لها لها شرب، والقبيلة كلها ما تشرب يوم وهو كلها بيوم. نعم هذه صحيح. آية يعني كلها اللبن يسقي القبيلة كلها والماء تشربها هي كل ماء القبيلة وهي خرجت من صخرة، إذن هذه مجموعة آيات في آية واحدة، في آية سليم. فلما سليم. عندما يقول آيات هي فعلا آيات، لكن في هي تظهر في آية لكن لها آيات. نعم سليم. آيات. لكن ما إذا ذكر الآيات مع المرسلين يعني نفهم أن هنالك أكثر من أكثر. رسول لهم وأكثر من آية. نعم سليم نعم. لكن كتحليل فضيلتكم لآية سيدنا صالح هي آيات في آية، في آية. آيات في آية. نعم أحسنت. بالشعراء الشعراء نعم ورد فيها ما ورد في عموم الرسل. تمام. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. نعم طبعا هذه ما قالتها عموم الرسل لأقوامهم. سليم. كل الرسل تقريبا هم قالوا هكذا. نعم. لم يذكروا الدعوة بطاعة الله والعبادة، وإنما تقوى الله وطاعة رسوله. هذه هذا, هذا هذا لم يذكر فيما مر من السور، هذه أول مرة تأتي. نعم. هذه مرحلة أخرى تأتي بعد الدعوة بعبادة إلى عبادة الله وتوحيده. نعم. سليم. ثم لاحظ في الشعراء ذكر لهم من النعم ما لم يذكره في المواضع الأخرى. مثل قال أتتركون فيما هاهنا آمنين، ذكر الأمن الآن في جنات وعيون تمام وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. على مدى الرفاهية والحضارة لم تذكر رفاهية صحيح. العيش والزروع نعم. والثمار والماء نعم هذه أيضا والبيوت من الجبال هذا أمر آخر لم يذكر فيه مع السبب. سليم. ما قالوا له إنما أنت من المسحرين أي سحرت كثيرا، لم يذكر هذا الملمح. لم يذكر هذا اتهام، هذا أصبح هجوم. نعم. ثم ذكر لهم أنها الناقة أنها لها يوم تشرب فيه الماء ولكم يوم، هذا لم يذكر فيما مضى. سليم. ما ذكر. ثم هذا أول موضع يذكر فيه الماء، قبلها كان الأكل. صح. ذرها تأكل في أرض الله كان. هنا تشرب. هنا الشرب. شرب. لم يذكر فيما مضى صح. الشرب. صح. وإنما أحسنت. هذه ذكر الماء تختلف يعني. جديد تماما. أين التكرار هذا؟ لا تكرار حتى الآن حقيقة لا تكرار. نعم. كلها ملامح جديدة. كلها جديدة. بعدين هنا ذكر الشرب وفيما بعدها أيضا الشرب ذكر فيما بعد سورة القمر والشمس ولم يذكر الأكل. خط التعبير في القرآن كما إحنا يمكن جرى أكثر من مرة يقدم الأكل على الشرب سواء في الدنيا أو في الآخرة. هل لهذا غرض معين دكتور؟ مع أن الشرب أهم بالمناسبة، الإنسان ممكن يصبر على الأكل لكن لا يصبر عن لكن الحصول على الأكل أصعب، يحتاج إلى ثمن وإلى تعب وإلى حتى الماء. لو ذهبت إلى النهر وفعلت بالماء ما فعلت وشربت ما شربت ونقلت ما حد حاسبك، لكن كيف تحصل على الأكل لك ولأهلك؟ كيف تحصل؟ فيه جهد لازم، فيه إما تبذل أو حتى عندك لازم مال حتى تشتري، والمال يأتي أيضا بجهد بعمل، فالحصول على الأكل أصعب. مع أنه الإنسان ما يتحمل البعد عن الماء كثيرا، يعني ربما يصبر على الطعام يوم يومين ثلاثة أربعة، أما عن الماء لا يصبر. هو ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الإفاضة والكثرة في هذه الموجودات بحسب حاجة الإنسان إليها. تمام. فإذا كانت حاجة الإنسان إليها كثيرة لا يستغني عنها مطلقا البتة، أيوة. أفاض فيها كالهواء. الله صح، الهواء هو يحتاج إليه أكثر من الماء. ولم يجعله في يد أحد أبدا، مهكذا. ولم يجعل الوصول عليه يحتاج إلى جهد، وأنت أصلا لا تحس فيه عندما تتنفس، لا لا تقصد النفس إليه هكذا ولا تنقل معك هواء، وإنما بصورة طبيعية من دون أن تحس أو تشعر. صح، تتنفس. الشرب لا تقصد إلى الماء حتى تشرب. نعم صح، إذن تطلبه. ليس مثل الهواء لا من حيث الكثرة ولا من حيث يعني كيف يستعمل الإنسان. صح. إذن الماء دون الهواء، الأكل دون الماء. تمام. لما كان الصبر عليه أكثر، ليس كالصبر على الماء. صحيح. الصبر على الأكل أكثر. فإذن ولا نحتاج إلى جهد وإلى مواطن وإلى تزرع ما يزمن يزرع وإلى يفعل ما يفعل. فقدم الأكل على الشرب. صح. فيه من الجهد والعنت والفكر والعمل ما يحتاج ما لا يحتاجه الماء أو تطلب. الماء مبذول مع عظيم النعمة فيه، والهواء أكثر بذل. حتى يعني لو لاحظنا حتى الأكل يعني حتى الطعام أيضا هو مبذول بقدر حاجة الإنسان إليه. أكثر ما يحتاج الإنسان إليه هو أكثرها موجودا. الحبوب، خبز ما خبز موجود في كل مكان، موجود على اختلاف تنوع المناخ. صح، ومتوفر. متوفر. نعم. متوفر. بينما إحنا كثير من الفاكهة موجودة في أماكن غير موجودة في أماكن أخرى. هذه هي من رفاهية الطعام يا دكتور. يعني رفاهية الطعام. لا، من الكماليات ليست من الأساسيات. ليس فعلا. يا يعني سبحان الله. بقدر ما يحتاج إليه الإنسان أفاض فيما يحتاج إليه هذا، واللي أقل خلاص هو أيضا قليلا. حكمة ربنا سبحانه وتعالى. صدقت. يعني إذن الإنسان لا يونت نفسه كثيرا ما يحتاج إليه لإقامة أوده في الحياة، هو موجود. موجود. موجود. نعم. لكن ما زاد عن هذا يحتاج إلى جهد وإلى بذل. نعم. فهي يعني سليم. ولهذا فهمنا من فضلتكم الحكمة في تقديم الأكل على الشرب لاحتياجه العمل والجد والمصابرة والمثابرة، أما الماء فهو مبذول. يعني أنت عندما تنعم على شخص تقول له طعامك واصل، لا تقول له مايك واصل. أنت الآن تقول له أنا أتكفل. نعم. تقول له بالشرب مالك بالماء. طعام. بالطعام. الإحسان يعني إليه بالماء. صح. نعم أحسنت. ثم قال ذكر هنا ملامح الرفاهية، الرفاهية في العيش وبعض أصنافه. نعم نعم تمام. ثم قال حذرهم أن يمسوا الناقة بسوء. هم طلبوها دكتور بين قوسين، هم طلبوا هم طلبوها. واضح أنهم كانوا يعملون بالنياخ وخبراء فيها يعني. زروع، هم طبيعة الزروع أنه نعم يحتاج شيء موجود. تمام. ثم قال فعقروها، ثم قال فأصبحوا نادمين، لم يذكر نوع العقوبة. فأصبحوا نادمين. هذا على ماذا يعني لم يعقروا فأصبحوا؟ لأن هنالك ذكر نوع العقوبة، ذكر الرجفة، ذكر الصيحة. قال فأخذهم العذاب هكذا. لم يحدده، جاءه إجمالا، لم يأتي تفصيلا وتحديدا معه. لا صيحة ولا رجفة ولا غير ولا صاعقة ولا غير ذلك. سليم. عذاب. إذن هذا يختلف عما مر. صح. النمل. في النمل. وقال قال ذكر أنه أرسل إلى ثمود صالحا بعبادة الله، زين أمرهم بعبادة الله، فإذا هم فريقان يختصمون. يعني الفريق الذي آمن به والفريق الآخر الذي لم يؤمن به، هذا الذي نفهمه، لكن نعم. هو لم يذكر الفريق مؤمن وفريق كافر، وإنما أول يعني من سياق الآيات هو هكذا الظاهر. قال أي طبعاً، قال فإذا هم فريقان يختصمون. نعم. هكذا من هذان الفريقان؟ ما شأنهما؟ ما قال، ما ذكر هذا الشيء. نعم. لم يطلب منه آية، ما ذكر أنه طلبوا منه آية في النمل سليم، لكن ذكر إيش؟ قال طبعاً فإذا هم فريقان يختصمون، متخاصمان، فريقان متخاصمان الآن. فإذا هم فريقان يختصمون، طب يعني بين قوسين معذرة، فريقان يختصمون مش فريقان يختصمان؟ الفريق فيه يحتوي على أفراد. فإذا ذكرنا عموم الفريق يصير يختصمان، وإذا ذكرنا أفراد الفريق يختصمون. على غرار وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أنا قال اقتتلوا فأصلحوا بينهم، بين طائفتين لا بين كل فرد وفرد. معذرة مرة ثانية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الاقتتال كيف يحصل غير بين الأفراد؟ صح سليم، كيف يحصل القتال؟ بين كل فرد مو هكذا؟ نعم في الفريق. زين الآن طائفة ال- ال- ال- الآن الصلح غير بين الطائفتين، لو كل فرد تصلحوا يا فرد، كل فرد تصلحوا يا فرد، غير بين الطائفة كلها، بين طائفتين خلاص فأصلحوا بينهم، أو الكبار على الأقل، الكبير هنا والكبير القادة هنا. المسؤولين. صح صح، وهذا الفصحوا بينهما طبعا، مش فصحوا بينهم، مو بين كل فرد وفرد من كل جنود الله. لا لا لا سليم، وهنا ايضا فريقان يعني فريقان على العموم، لكن بالخصومه جنود هذا الفريق مع جنود هذا الفريق يختصمون، هذا جمع. نعم. تمام زين، لم يطلبوا منه ايه، ما ذكر. تمام، لكن ذكر تواطؤ تسعه من الرهط على أن قتله وقتل أهله. ما هو الرهط؟ المجموعة من الناس. من الأشراف مثلا أم؟ مو شرط، ليس بالضرورة. ليس شرط. لا لا. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا لنبيتنه وأهله. ثم يعني إذا بقى أن القرآن يستخدم رهط ويستخدم ملأ. لا، الملأ الأشراف. الملأ الأشراف. الرهط المجموعة. هم الملأ أيضا جماعة، لكن رهط جماعة معهم، لكن ليسوا من الأشراف. ليس لا لا، ليس هنا بالضبط. هنا في فساد. فساد، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وراح تقاسموا قسموا بيناتهم، تعاهدوا على يقتلوه ولا سلم لأنه طبعا هذا لم يرد في القرآن الكريم. هذا جديد، جديد شيء جديد، هذا جديد. ما له علاقة هذا، جديد ملمح جديد تماما. زين، ثم هذا أنسب موطن للاختصام. زين اختصموا، الفساد هنا نتيجة الاختصام. مقتلة نسي اختصام سليم، أنه تعاهدوا على قتله. يعني إذن هم يعني يسرعون بوتيرة الصدام والقتال بينهم. يعني زين خصام صار صلح؟ لا ما صار صلح، وإنما تمالوا على قتله. يعني يشعلوا نار الفتنة دائما بين الفريقين. ثم تمام. ذكر عاقبة هذا أن الله دمرهم وقومهم أجمعين. سبحان الله، كيف دمرهم؟ لم يذكر ما العقوبة؟ لم يذكر، لم يذكر. قبل ذكر دمرهم. نعم لم يذكر. في فصلت جيد القصة موجزة، لم يذكر إلا أنهم هداهم فاستحبوا العمى على الهدى، على الهدى إلى ما دعاهم لا ذكر. لا. ثم ذكر أن الصاعقة أخذتهم. وهذا أول موضع يذكر فيه الصاعقة. وذكر قبل هذا الرجفة والصيحة، والصيحة وعذاب، عذاب تدمير. نعم. لكن هنا الصاعقة، هنا الصاعقة هو هكذا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على هدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا. وصف العذاب بالهون. نعم. العذاب الهون بمعنى ماذا؟ الذل. ذل في إهانة. إهانة. نعم. الهون من الإهانة. من الذل، من الذل. يعني ليس مجرد العذاب في حد ذاته، العذاب الذي يخزيهم. طب هذا عذاب الهون يعني عذاب جسدي وعذاب معنوي أيضا؟ نعم، فيه ذل أيضا. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ سلم يا رب. جميل. في الذاريات قيل لهم تمتعوا حتى حين فعلى أمر ربي. من القائل؟ ما ذكر. وفي ثمودة إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، ماذا قال لهم؟ حتى الفعل مبني لما لم يسمى فاعل أبدا. فعتوا عن ذكر أنهم عتوا عن أمر ربهم. تمام. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. نعم. هذا. فما استطاعوا من قيام وما كانوا ينتصرون. هناك صاعقة العذاب الهون. لا لا نقل فقط الصاعقة. سليم. القمر. في القمر. تستمر أيضا ملامح القصة بالقمر. أيضا. مواطن كثيرة بالمناسبة. في القمر ما الملامح الجديدة اللي موجودة؟ قال كذبت ثمود بالنذر. النذر هذه جديدة. نذر طبعا. جمع نذير. والنذير. أي رسل يعني. رسل. نعم. وهذا هو افتتاح عموم القصص أيضا فيما جاء في هذه السورة. يعني عموما. كذب. هو يستخدم نذير النذر فقط مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشيرا ونذيرا. يعني دائما استعمل البشارة والنذر. البشارة سبحان الله العظيم. ملمح راقي. إذا الرسول جاء بالبشارة حتى مقدمة على الإنذار. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، كذبت عاد فكيف كان عذابنا، كذبت قوم لوط بالنذر. وهذا الملمح الموجود في سورة القمر. نعم. ثم ذكر أمر آخر، قالوا عن نبيهم الذي أيضا لم يذكر اسمه، من هو؟ لم يصرح به. قالوا إنه كذاب أشر. وصف جديد أيضا. وصف جديد. لم يزد هذا الوصف. وزيادة وحدة في الهجوم عليه. ورب توعدهم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. التوعد. التوعد. ثم ذكر أنه أرسل الناقة فتنة لهم، لم يقل آية. سلم يا رب. فتنة. صح. اختبار. فارتقبهم. ثم ذكر أن قال أن الماء قسمة بينهم. لكن ماذا هي يعني هم يعني من خلال مرصد حركة الخاص مسألة الفتنة هذه إذن اختبار هو الله سبحانه وتعالى أراد لهم أن يعذبهم أراد أن يختبرهم الفتنة هي الاختبار اختبار يعني هذا أقوى من مسألة معجزة يعني تخطط كونها معجزة والمعجزات هي حقيقة اختبار اختبار أيضا اختبار لكن لتأييد الرسول لم يصرح الرسول القرآن الكريم كما صرح بأنها فتنة يعني إذا فشلوا في الاختبار يلحقهم العذاب طبعا فتنة اختبار لهم لا إله إلا هل لأنهم طلبوها يعني يمكن حتى سيدنا موسى أرسل بمعجزات من قبل الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى لم هم يعني أخذ عليهم العهود أيوة أنهم إذا جاء لأن جاء بها قالوا نعم لنؤمن بها هم قضوا على أنفسهم يعني. نعم نعم ثم ذكر أن الماء قسمة بينهم قسمة كل شرب محتضر يحضره صاحبه أي الابن والنيق ثم قال نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر أول ما قال هذه أول مرة نادوا فتعاطى ثم ذكر أنه أرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا كالهشيم محتضر الذي محتضر. يتبقى من صنع الحظيرة تصنع توضع فيها دواء كالهشيم الباقي كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر هم يستقلونه مثلا بشر واحد يعني يريدون كثير لا لا من عندنا واحد من عندنا لا إله إلا الله واحد من بيننا ألقي الذكر عليه من بيننا وكأنه اندهاش يا دكتور أو استغرب يعني حتى سيدنا محمد برضو أيضا هم هذا هم هي مسألة أن يكون النبي أو الرسول منهم بشر منهم هذه يعني على طول على نعم صار الأنبياء كل بشرية هكذا يريدون ملكا رسولا مثلا نعم هذا قسم لولا أنزل إليه ملك لولا كذا لا لكن مع سيدنا هند قالوا على رجل من القريتين عظيم لولا هذا يعني وأيضا هم إذا لهم شروط حتى لو كان رجل لهم شروط أيضا في الرجل بل هو كذاب أشر نعم سيعلمون غدا من الكذاب تحدي في الفجر يا هذا نعم. ما ذكر إلا أنهم قالوا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد فقط يعني قطع الصخرة بالواد لأول مرة يذكر قطع الصخر بالواد نعم أي واد ماذا وجابوا بمعنى قطعوا خرقوا قطعوا مش معنى أحضروا لا لا قطعوا يعني كيف يعني كانوا يحفرون الصخور يقطعوها قبل لا تقطع كيف يبنون إذا كان عندهم آلات ومعدات كان حضارة يا دكتور إذا طبعا يعني. ولا يعني آلات قطع الصخر فؤوس وما إلى ذلك يعني هم يقطعوها نعم الشمس ما ذكر عقوبة غير مع أقوام فصب عليهم كلهم مو فقط صوت عذاب ذكر مجموعة قال فصب عليهم ربك عليهم ربك صوت عليهم وعلى من سبقتهم من الآيات الكريمة مذكورة لم يخصهم تحديدا لا لا إذا ما المهام أيضا تمام لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد كلهم قال فصب نعم فصب عليهم كلهم. نعم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. صوت عذاب في الشمس. ذكر أن ثمود كذبت بسبب طغيانها. هذا آخر محطة لذكر قصة سيدنا صالح بالقرآن. آخر محطة. ماذا قال فيها آخر محطة؟ قال ثمود كذبت بسبب طغيانها بطغواها بسبب الطغيان. ثم قال أشقى القوم من بعث. هم كان نادوا صاحبهم. إيه هو أشقاهم. هو أشقاهم. أشقاهم. صاحبهم أشقاه. هذا أشقاهم. سلم يا رب. وحذرهم رسول ناقة الله وسقياها. وإذ بعث أشقى لهم أشقى القبيلة أشقى القوم. أشقى القوم. ثم قال فكذبوه فعقروها. كذبوه سيدنا صالح وعقروا الناقة. فعقروا الناقة. مختصر مفيد. ذبحوها. ثم ذكر العذاب. قال ما ذكر لا صاعقة ولا شيء ولا فدمدم عليهم ربهم يعني أطبق عليهم الهلاك. نعم. بذنبهم فسواه يعني أطبق العذاب عليهم. وانتهوا. وانتهوا. تمام. يعني أين التكرار في ذلك؟ لا تكرار. إذا كل مكان يضيف ملمحا لم يوجد في الأماكن التي ذكرت قبله القصة وتتناسب مع ما يراد يعني المناسبة التي يراد أن يركز عليها في ذلك السياق. إذا ليس الغرض الرئيسي من القرآن الكريم هو مجرد الحكي أو القصص يا دكتور. ليس سرد حدث. ليس كتاب قصص ولا حكي. عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة. موعظة. سليم. لكن من خلال الملامح العامة يا دكتور يعني باختصار هل تستطيع أن أو هل نستطيع معذرة أن نتسأل عن أسلوب دعوة سيدنا صالح من خلال ما تفضلت به ومتابعة حضرتك لمواطن ذكر قصة سيدنا صالح في القرآن الكريم ما سمات أسلوب دعوته إلى الله عز وجل؟ وأيضا لو بدأنا يعني نستعرض. نعم. أول ما دعا صالح قومه إلى عبادة الله وتوحيده وهو هذا الأساس الذي خلق الناس من الجن والإنس لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سليم. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا كان داب الأنبياء عموما يعني. وهذا أول ما بدأ به أول ما ذكر هو في هذه القصة اعبدوا الله وذكر في هذا. ثم ذكر لهم البينة وذكرهم بالنعم التي أنعم عليهم هذا في الأعراف. إذن أول ما بدأ الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده. نعم. والبينة الحجة التي هذا على أنه مرسل إليهم. نعم. تمام. وذكرهم بالنعم. زين. ثم الآن في هود. نعم. ما اكتفى بهذا وإنما طلب بعد عبادة الله وتذكيرهم بنعمة الله بالإيجاد أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. نعم. يعني أمر آخر هو الآن ذكر. سليم. ذكر أن يتوبوا ويستغفروا ربهم يعني هذا مرحلة لاحقة. نعم. هو قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض. نعم. واستعمركم فيها. فاستغفروه ثم توبوا إليه. نعم. هذا الشيء لم يذكر. سليم. في من ذي قبل. لا هي ويذكرهم أيضا بنعم الله سبحانه وتعالى. أنا كنت أود أن أفرد محورا للتذكير بالنعم إذا أمكن يعني. نعم. لكن نكمل. إذن هي هاي مرحلة لاحقة بعد التبليغ الأول. تمام. في الحجر ذكر تكذيبهم لم يذكر مواجهة وإنما إخبار عن هؤلاء القوم. نعم. فقط. في الشعراء لا طلب أمر آخر وهو اتقوا الله وأطيعون. تقوى. تقوى وطاعة. وطاعة الرسول. وطاعة. يعني بدأ في الطلب الآن هو بعد أن ذكر لهم الأمر الأساسي الأول وهو عبادة الله وتوحيده يعني هذا تدرج منطقي بالمناسبة طبعا يعني عبادة الله ذكر البيانات التي تؤيده ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم لكي يتوبوا ويرجعوا إليه الآن مرحلة أخرى المطلوب منهم تحديدا التقوى والطاعة وهو ما يعني في سياق الشعراء حتى بين أن الشعراء جاءوا بأمر واحد المرسلين أتوا بأمر واحد كلهم فاتقوا الله وأطيعون لحظة النمل إذن هو لم يعد عليهم ما سبق أن ذكر نعم صحيح في النمل قال إنه أرسل صالح إلى ثمود بعبادة الله لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح أن اعبدوا الله اختصم الفريقان ثم هو دعهم إلى الاستغفار حظهم على ذلك لعل الله يرحمهم يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هذا أمر آخر. جميل، هذه محجة طيبة. نعم. في فصلة لم يذكر دعوة ولا مواجهة، بل هو إخبار عن غائب سليم الذريات، وأيضا في الذريات لم يد إلا تحذيرهم من عاقبة ما هم فيه، فهم تمتعوا حتى حين. تمام. في القمر ذكر تكذيبهم بالنذر، لم يذكر دعوة ولا مواجهة. في الفجر جاب الصخرة بالواد، الشمس ذكر تكذيبهم بسبب طغيانهم، ولم يذكر دعوة ولا مواجهة، طلب منهم أن يتركوا ناقة الله وسقياها. هكذا. يعني إذا هل ترى يعني أنا مسألة التذكير بالنعم يعني يتحدث بها القرآن الكريم في غير ما موضع من قصة سيدنا صالح على استقراب القرآن الكريم، هل يعني بعض الملامح أيضا غير مقرب مسألة التذكير بالنعم في أماكن مختلفة؟ ولما يذكر النبي قومه بمسألة النعم هم يعرفونها ويعيشون فيها صباح مساء؟ هو السؤال لما يذكرهم، لأن هذا يعلمهم أن هذا ما أنعم الله به عليهم ليس من كسب يديهم، ليس منهم، وإنما هو بما أنعم عليهم، إذن فليطيعوا المنعم. وهل يظن أحد أن به من نعمة من نفسي؟ وما بكم من نعمة فمن؟ هل يظن أحد؟ نعم يظن. لا إله إلا الله. إنما يعني قارون ما قال إنما أوتيته على علم عندي. صح قال. السيرة التذكير بالنعم أيضا بالنعم. يعني ما كان على نمط واحد. تراه مختلفا؟ أيضا كان مختلف. صف لي هذا الاختلاف في ماذا مثلا؟ في الأعراف. نعم. بعد أن ذكرهم بأنهم جعلهم خلفاء من بعد عاد. نعم. طبعا هذا تحذير لهم أن يستكوا سبيلهم. خلفاء من بعد عاد. ذكرهم بنعم الله بإيش؟ إيش؟ بوأهم في الأرض، مكنهم منها. نعم. هيأها لهم يتخذون من سهولها قصورا، ينحتون الجبال بيوتا، وهكذا. ثم طلب أن يذكروا نعم الله الأخرى، اذكروا آلاء الله، يعني ذكر على العموم. هي آلاء. نعم كثيرة. ذكر هذا. هي آلاء جمع. جمع إلى. إلى. نعم بمعنى نعمة. نعمة. نعم. إلى جمعها آلاء. نعم. تمام. قالهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. إذن عدد عليهم مجموعة من النعم، من هذه الآلاء. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. في هود قال أنشأهم من الأرض وجعلهم عمارا لها. استعمركم بعنا، يعني جعلكم تعمرون عمارها. نعم جعلكم تعمرونها. تمام. طبعا هذه النعم تختلف عما ذكر في الأعراف. هكذا. إذن يعني خارج السياق معذرة دكتور، احنا ما نقول استعمار، هذا كلام خاطئ. استعمار هو في الغاز الأجنبي في احنا الآن هكذا أصبح هذا عرفي يعني مصطلح. نعم. ليس في أصل اللغة، وحتى الاستعمار معناه طلب العمران أو جعل. صح. إذا لكن المصطلح أطلق على صحيح. على غير مسمى واضح. صح. أنا أقول استخراب استدمار. هذا ما حصل، ليس استعمار. صح. لكن استعمار لعمارة الأرض. صح. المفروض لعمارة الأرض. استعمركم فيها. إذن هو توسع في ذكر النعم في الأعراف أجملها في هود. تمام. طيب نتوقف هنا نأخذ فاصل ثم نواصل معكم اللقاء. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامري. مرحبا بحضرتك مرة ثانية. مرحبا. نكمل رحلتنا مع مسألة التذكير بالنعم لسيدنا صالح على قومه حتى يؤمنوا به وبالله سبحانه وتعالى ويتبعوه. وصلنا إلى الحجر. نعم. الحجر ذكر أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. الآن ذكر الأمن. هي نعمة ما والله، ويعني وحسبها من نعمة زيادة على اتخاذ البيوت. صح. طبعا. نعم. وهذه المرة الأولى التي ذكر فيها الأمن. الأمن صار هو ما ذكر أيضا أصلا يعني قبلا ولا بعد. لا. فيما بعد حتى ما ذكر. لا. الأمن إلا هذا الموقف. نعم. عجيب. لكن الملاحظ في التعبير هو الآن هو قال في الحجر وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. بذكر من ينحتون من الجبال، ليس كل الجبال قبل قال الجبال، في حين قال وتنحتون الجبال بيوتا. نعم. تنحتون الجبال بيوتا، يعني لم يذكر من. طبعا تنحتون. هناك فارق. طبعا. ما هو؟ طبعا ذاك توسع في النعم في الأعراف صار، يعني تنحتون الجبال كثيرة. نعم لاحظ. تفضل. وقال بوأهم في الأرض. نعم. هيئ لهم مكان. قال يتخذون من لحظة يتخذون من سهولها قصورا، حتى ما قال في سهولها. ما الفرق البياني هذا بالاثنين أو اللغوي البياني؟ يعني الفرق بين اتخذ في سهولها قصورا واتخذ من في سهولها، يمكن إذا كان بضعة قصور اتخذ فيها، وهذا الكلام صحيح. لما اتخذت في الأرض دارا، نعم، واتخذت من الأرض دارا. اتخذ فيه واتخذ من، اتخذت من الأرض دارا، يعني الأرض كلها داري، كلها دارة. الله أكبر. اتخذت منها دارا، اتخذت فيها دارا، مكان فيها. عجيب. نعم. عجيب. ولذلك هذا يعني التوسع في النعم في الأعراف أكثر. صحيح. قال تتخذون من سهولها قصورا. صح. وليس فيه. وبعدين وتنحتون الجبال بيوتا. كأن الجبال كلها مو كما قال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا. طب هو هذه الإشكالية دكتور التي يعني ربما تستغلق فهما على كثير من الناس، هم ينحتون الجبال كلها أم منها؟ من للتبعيض يعني بعضها، هم ينحتون بعضا أم ينحتون الكل؟ ولا شك لكن الجبالية واسعة أو أكثر من قبيلتهم، فبالنسبة لهم يعني كلها صحيح، لأن الجبال ممتدة سليم. فبالنسبة لهم هم في قبيلتهم نحتوا ما هم في قبيلتهم، وبقي من الجبال شيء، فهم نحتوا ما يتعلق بهم. فلما يسكنون فيه؟ لما يسكنون فيه فهم ينحتون، وينحتون الجبال بيوتا أيضا لهم. لكن داخل منطقة الحجر في مكانهم أكيد يعني لم يخرجوا كل الجبال، يعني لم يخرج لأن صرف ذين إلى جميع الجبال. لا يمكن هذا، لا يمكن أي جبال تقابلهم لا يمكن هذا. تمام. كلها كلام صحيح، لكن نعم. لكن التذكير بالنعمة يعني حسب. تمام. ولذا ذكرهم بآلاء الله في الأعراف، طبعا فاذكروا آلاء الله. تمام. إذن هو توسع في ذكر عمارة الأرض في الأعراف ما لم يتوسع في الحجر. سليم. لكن زاد الأمن في الحجر، وهذا ملمح جديد وغير مكرر يعني. غير مكرر. نعم. في الشعراء ذكر نعم أخرى مثل عدد على ذكر الأمن الآن، وذكر الجنات، نعم، وعيون الماء والزروع والتوسع والفراهة في السكن. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فراها سعة رفاهية. رفاهية. إذن هذا لم يذكر فيما سبق. صح. لم يذكر هذا الشيء. ولم يذكر فيما بعد هذا الشيء. نعم. تكرر الأمن أيضا هنا. أيضا تكرر الأمن. نعم. طيب في النمل. لا لم يذكر الآن يعني فيما بعد ما ذكر شيء. نعم. ما ذكر نعم الذريات سوى في ابدا لم يذكر الا في الفجر. قال وثمود الذين جابوا الصخره بالواد فقط، لم يكرر ذكر النعم. خلاص سليم. اذا لكل نبي له معجزه او له بينه تبين صدقه وصدق رسالته وتؤيد انه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. مساله البينه التي ارسل بها سيدنا صالح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، هل ذكرت بشكل واحد أو يعني ما طريق ذكرها بالقرآن الكريم؟ كيف أردت هذه المعجزة؟ طبعاً الآية معروفة، هو أخرجها الله من الصخرة بحسب طلبه. هي الناقة. الناقة. نعم. يعني طلبوا منه أن يخرج له ناقة عشراء. يعني. هو نقول آية أم معجزة دكتور معذرة؟ نعم. نقول آية أم معجزة؟ لا هي قديم سمي آية، حين بالأخير تسمى معجزة. كلمة معجزة كلمة يعني بعد. محدثة. نعم. بالنسبة القرآن يستخدم آية. آية. إذا أراد أن يتكلم عن معجزة آية وآيات. نعم. تمام. طيب كيف ذكرت هذه الآية بالقرآن الكريم على هذا النسق؟ طبعا في الأعراف. نعم. سماها بينة وسماها آية. تمام. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. طلبوا منها أن يتركوها في أرض الله لا يمسوها بالساء. طبعا لم يسميها بينة في غير هذا الموضع أصلا إما يسميها آية أو ناقة. نعم. نعم. إذن لم يعني سماها بينة في هذا المطع وسماها آية. تمام. ثم هو يعني أخبرهم. هي بينة بمعنى ماذا؟ أبانت لهم تبين الحق. تبين الحق. تبين لهم الحق. تمام. ثم هو لم يذكر أنهم طلبوا منه في الأعراف. في الأعراف لم يذكر أنهم طلبوا آية منهم. وإنما هو ذكرهم فيها. نعم. هذه ناقة الله. نعم. تمام. في هود سماها آية. أيضا لم يذكر أنهم طلبوا منه. نعم. قال هذه ناقة الله لكم آية. أيضا ترى أن تأكل في أرض الله لا يمسها بالسوء. نعم. في الحجر ذكر أنهم كذبوا المرسلين وقال آتيناهم آياتنا. هكذا آياتنا. تمام. ذكر آيات لم يقل آية. طبعاً وهي الآية فيها كما ذكرنا فيها آيات كونها خرجت من صخرة. هي نفسها. نفسها مشتملة على مجموعة من الآيات. نعم تدر على نعم. اللبن يسقي القبيلة وتشرب الماء القبيلة. نعم. وكأني قرأت بالتاريخ أنهم طلبوا مواصفات معينة لهذه نعم. الناقة. نعم. يعني طلبوا الناقة من صخرة معينة. أيضا. نعم. نعم. عينوا لها صخرة وأرادوها عشراء. يعني نعم حامل. وبعدين نعم. جاءت بهذا ووبراء كثرة الوبر لا إله إلا الله وهذه شروط تعجيزية المفروض طبعا يعني طبعا إذا لم يكن نبيا قطعا لن يأتي بها مطلقا طبعا تمام وأخذ من مواثيق نعم. أنهم إذا تحققت المطالب يؤمنوا يعني. تمام في الشعراء ذكر أنهم طلبوا منه آية طلبوا منه فأتنا بآية إن كنت من الصادقين تمام طبعا هذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه أنه طلبوا منه آية هنا لا يسأل سائل يا دكتور يعني كان ترتيب المصحف القرآن الكريم توقيفي من قبل الله سبحانه وتعالى بوحي لرسوله صلى الله عليه وسلم فلما لم يذكر هذا الطلب في بداية القصة نفسها يكون أكثر إلى المنطق وأقرب إلى العقل والتصديق هو الآن يكون هناك حتى يكون هنالك يعني تعرض الأمور بشكل فيه منطقية للعرض كما حدثت هو الآن لا يسرد قصص كما تسردها وإنما يسردها في حسب الغرض الذي يروى يراد ذكر ذلك الجانب والغرض من ذلك الجانب يعني في الأعراف هو أول موضع نعم ذكر القصة لكن اللاحظ أنه ما ورد في الأعراف هو ما ذكره عموم رسل الله أنهم كلهم يأمرون بعبادة الله تمام. كأن هذا هو ما أمرت به الرسل على مر البشرية ليس المقصود هو صالح أو غير صالح وإنما البشرية على العموم هكذا جميع الرسل هكذا أمروا تمام. في دعوة واحدة تمام. تلاحظ في الشعراء نعم. نمط واحد لهذا كل يعني كل الرسل هم قالوا اتقوا الله وأطيعون ليس الغرض هو سرد أحداث هكذا متتابعة كما نتكلم الحاكي على قصة يسرد أحداثه لا وإنما هي حتى للعبرة للاتعاظ أين موطن العبرة يذكره في الموطن المناسب له يعني القرآن الكريم لا يراعي مجرد السرد أو الحاكي أو ذكر القصة لا. هو يراعي الغرض طبعا ويأخذ منها ما يناسب صح. الغرض في هذا المكان تحديدا صح وهذا أبلغ يا دكتور لا شك لأنه هو الغرض هو هذا هو الغرض العقيدة وليس القصة ليس هو الاستمتاع رح يأتي بأساطير عجيب إذا ما يفعله بعض الدعاء الآن يعني من مرصدكم الخاص بأن تكون الدعوة كلها قصص هذا كلام فيه نظر لماذا يعني. كلها قصص هذا القصة يعني كلها قصص لماذا يعني والقصة قد استفاد منها قد يشكل أما أكون كلها قصص كيف ما الغرض إذن صح هناك هم يحتجون يقول لك ما القرآن ذكر قصص ذكر يعني. قصص لكن هو ليس كتاب قصص يعني يذكرها لي أغراض معينة طبعا. يتضح كل غرض حسب السياق الذي جاء فيه الملمح القصصي هذا تمام نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك الله ما كذا قال الله نثبت به فؤادك صح الله ما قال احنا قصة هذا حتى نحكي وذكر العبرة لقد صح. كان في قصة عبرة لأولي الألباب وذكر تثبيت الفؤاد صح تلاحظ ماذا حصل حتى المؤمنون أيضا لاحظوا ماذا حصل لأولئك كيف افتتنوا كيف كذا حتى يكون لهم أيضا وإذا من يحاول أن يهاجم القرآن الكريم والعياذ بالله مستغلا هذه القصص ويطرح هذه الأسئلة وقلتها لحضرتك يقال له هذا ليس كتاب قصص طبعا وليس كتاب حكي طبعا ليس هو حاكي يتكلم عن قصة عنتر عبدة أو قصة يعني لا حاشا لا يجوز. نعم سليم، تستمر رحلة سيدنا صالح مع ذكر البينة، كيف ذكرت البينة بالقرآن الكريم؟ طبعا احنا قلنا في الشعراء هو الموطن الوحيد الذي طلبوا منه آية. نعم نبي آية النمل، قال لهم هذه وطلب أنهم لا يمسوها بالسوء وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم. لاحظ في الشعراء نعم. أول موضع ذكر فيه الشرب كان قبل أكل، شرب الناقة، شرب نعم نعم هذا تمام. والموضع الوحيد الذي أضاف العذاب إلى اليوم، عذاب يوم عظيم تمام، فيأخذكم عذاب يوم عظيم فيأخذ عذاب يوم عظيم زين. والموطن الوحيد الذي طلبوا فيه الآية الموطن تمام. إذن هو في سورة الشعراء ذكر أمور ما ذكرها في بقية السور أو بدأ بذكرها، يعني تمام. طلبوا آية هذا لم يذكر في السور صحيح. ذكر شرب صحيح. الناقة القبلها كان عن الأكل الأكل نعم. وأضاف العذاب إلى اليوم نعم سليم. أيضا متجدد في مسألة ذكر البينة ومراحل ذكرها طبعا. ومراحل ذكرها يعني اسمح لنا نتوقف عند هذه النقطة ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك سيد على هذا اللقاء بورك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم أرق أمنيات وعاطر تحيات خضر عبد المطلب. نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.